بالنسبة للمرأة التي تحيض في رمضان، إذا أفطرت وبقيت طوال العام لم تصم لم الأيام التي تقضي ما عليها. لم تقضي ما عليها، وجاء رمضان الآخر، هل هناك يعني هل كفارة على بإمكانها ذلك؟ أن تقضي بعد ما دخل رمضان الثاني؟ هل هناك كفارة أو لا؟ كفارة؟ أي نعم، لا، عليها قضاء، يجب أن تقضي. لأنك أنت تسأل عن الحائض، أي نعم، والحائض ما عليها كفارة، وإنما عليها قضاء، حتى لو فات العام. ولو فاتها أعوام. جزاك الله خير. يعني هناك بعض الأقوال بتقول إنه إذا دخل رمضان الثاني مضى وقت القضاء، وهذا لا أصل له في السنة فضلا عن الكتاب. خلاص شيخنا أطلقوا وقتها، أما القضاء قيدوا وقته بالنسبة للصيام يعني، يعني في بعض الناس مفاهيمهم وأشاعوا أنه في كفارة أو شيء، وبالنسبة للصلاة يعني أطلقوا وقته يقضيها متى شاء. شايف انت؟ شيء عجيب. يا سيدي الشيخ،